الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال موسى جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا المقدسة

فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قال رجلان من الذين يخافون أن عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا موسى إنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء همها فجورها وتقواها اللهم صل على الرسول قد أفلح من زكى وقل خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم